ساعة لما يعدي الفكر يجيب ويودي دقت قلبي تهدي تهدي لما يمسي عليا عليا لما يمسي عليا حبيبي وعنايا لو في وسطي بيا حبيبي وعنايا لو في وسطي بيا ما يخفاش عليا عليا ما يخفاش عليا.